السلام عليكم ورحمة الله. معكم الصاوي علي فهم الصاوي في محاضرات مسلسلة بعنوان نهضة الأمة في إزاحة الغمة. اتكلمنا في المحاضرتين اللي فاتوا، المحاضرة الأولى عن فخ الديمقراطية، وكلمنا إن الغرب واليهود بيحاولوا هم يوقعوا بالعالم الإسلامي عدة مشاكل، لأن هم باختصار مش قادرين إن هم يرتقوا بأمتهم من ناحية الأخلاقية اللي هي أساس أي أمة، فبيحاولوا إن هم يوقعوا بينا في عدة خلافات تؤدي إلى الانقسام والفرقة وما شابه. وفي المحاضرة الثانية حاولنا إن احنا نتكلم عن علوم الكلام، عن علم السفسطة واللي اتكلمنا عنه باختصار شوية على أساس إن احنا نعرفه، علشان نتجنب أي حدث فسطائي يحاول إن هو يأثر علينا بأحد المغالطات. والسفسطة كنا قلنا باختصار زي ما قال الإمام علي كرم الله وجهه أنه كلام حق يراد به باطل. وبعد كده اتكلمنا عن المجادلة، وبرضو اتكلمنا عنها بشوية من الاختصار، ان هي المجادلة في عمومها بتعتمد على شدة الخصومة، وان اي حد بيجادل في الغالب ان هو بيحاول ان هو يثبت فكرته حتى وإن كانت على غير الصواب بمجرد حفظ ماء الوجه. وهنا في مجادلة حسنة اللي هي بتحاول تبتعد عن شدة الخصومة، لو كان الخصم يبتدي يستخدم ألفاظ أو مشابه، فإنك أو إن إحنا نحاول ما نردش الإساءة بإساءة، وإن إحنا نحاول الوصول إلى الحق. دي المجادلة الحسنة، واللي هي بترتقي لأعلى وأسمى أنواع الكلام اللي هو علم المحجة، اللي هي بتعتمد في الأساس على الوصول إلى الحق، وده من خلال قاعدتين أساسيتين. الأولى في إن إحنا نحاول الوصول في كلامنا بالإثبات لعدم الصحة في كلام الآخر أو حجته، إن إحنا بنفند حجج الآخر. التفنيد ده بيكون إما إن هي غير صواب، أو إن هي على غير الأدلة، يعني إنها غير مناسبة الأدلة تبقى في كلام والموقف في شيء تاني. فالمقصود يعني ان احنا بنحاول نفند الادله على الاقل ان احنا نشككهم فيهم علشان نقدر نقنعهم بالافكار الجديده. يبقى الاول بنفند وبعد كده نبتدي نقنع بالافكار الجديده. وبما ان احنا النهارده بنحاول نستكمل حته السفسطه ونحاول نتكلم بشكل اكبر عن فنون الاقناع، فنحاول ان احنا طبعا كنا اتكلمنا عن مقوله ابو حنيفه النعمان اللي هو ان الناس بينقسموا الى خمسه، أو إذا أردت أن تقنع أحدا ما فلا بد أن تحدد أيهما يكون، يعني شخصيته أنهي واحدة فيهم. الأولى، الشخصية الأولى اللي هو الشخص العلمي اللي هو بيقتنع بالنظريات. نكمل النهاردة هنتكلم عن فن الإقناع، وهنحاول إن احنا نلم شوية بالسفسطة. هو الغرب بيحاول يتعامل معنا بالسفسطة ليه؟ بيحاول يقنعنا في مغالطات عقلانية ليه؟ كان في حاجة ظريفة كده اتنشرت عن مثلا أحجار عن ليلة القدر، وحاجة تاني عن الأجنة. فإحنا هنحاول بس كده نستعرض لأن إزاي الغرب لما بيتعرفوا على الإسلام بيحاولوا إن هم يوصلوا بأقصى درجة من العلم لتفنيد الحجج بتاعتنا. فسبحان الله بيقتنعوا بالحجج لأن هي الأصل وهي الأحق، فيعتنقوا الإسلام. وإزاي باقي الغرب بيمقت هذا الشيء، فيبتدي ان هو لا ما يرتضيش، فيحاول ان هو يعدل من الامه بتاعته، فما بيوصلوش لحاجه، فيبتدي ان هم يتكلبوا علينا. وزي ما الرسول صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث اللي هو توشك الامم ان تتداعى عليكم كما تتداعى الاكله على قصعتها، او كما يعني ورد على الرسول صلى الله عليه وسلم. فاحنا ما شاء الله بقينا حوالي 10 سنين الامم بتتكلب علينا، يعني زي ما قلت في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. التكالب هنا بيبقى ممكن تكالب معنوي او تكالب مادي. التكالب المادي كان من خلال الاستعمار ودخول البلاد العربيه، اما الحالي دلوقتي فهو تكالب فكري، تكالب اقتصادي والى اخره. فاحنا بنحاول في كلامنا ان احنا نصد التكالب الفكري ده. هم في بدايه التكالب الفكري بيحاولوا يعملوا ايه؟ اولا بيحاولوا ينحوا العلماء الدينيين، العلماء الربانيين، وبعد كده ابتدوا يتعاملوا مع العامة مباشرة، وابتدوا يوقعوا بالناس من خلال السفر. عشان كده احنا بنحاول ان احنا نوعي بعضينا، ولازم نتمسك مع بعضينا عشان نحاول ان احنا نحافظ على الثبات الداخلي لينا، وبالتالي نستطيع ان احنا نصمد في مثل تلك المحاولات. طيب هناخد مستحيه كده سريعه من ضمن التثبيتات عن حقيقه ليله القدر. وكانت ناسا كانت حاولت من 10 سنين ان هي تتوصل لحقيقه ليله القدر. فيا ترى ايه اللي وصلت له وكاله ناسا في هذا الشيء؟ بيقول لك ان سبحان الله ان الاسلام ربنا بيقيد ليه شهود في الكون من حل اخر، فيجي شاهد يقف امام محكمه الاديان او امام العالم بينطق بكلمه الحق امام قضاه ومستشارين العالم، فمنهم اللي بيعترف بالدين الاسلامي انه الدين الحق ويكون من علماء سواء اليهود او الغرب فيكون نابع منهم. هناخد عالم كان اسمه كارنر، ده العالم ده من ابرز علماء الفضاء، لما تملى نفسه عندما قادوا علمه الى شاهد جديد في الفضاء علشان يبلغه ان الاسلام هو دين الحق، وده لما اثبت ان الاشعه الكونيه بالغلاف الجوي بالارض، الاشعه الكونيه في الغلاف الجوي في الارض دي اخطر من الاشعه النوويه. طب يعني ايه؟ برضو احنا عايزين توضيح اكتر. العالم كارنر حاول ان هو يتوصل الى كيفيه اختراق هذه الاشعه من قبل المركبات الفضائيه اللي تتعرض للحرق الا عن طريق نافذه واحده في الغلاف الجوي اللي تم اكتشافها تحت مسمى شباك وان الن. يعني الغلاف الجوي ما فيش اي شيء او اي مركبه فضائيه تستطيع ان تخترق الغلاف الجوي الا من خلال نافذه واحده سموها بمسمى من عندهم شباك وان الن. ليكتشف كارنر بعد كده انه لم ياتي بجديد، في الباب ذاته دي مسجل في كتاب المسلمين في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. صدق الله العظيم. علشان يبتدي يعلن اسلامه على الفور مضحي بوظيفته في وكاله الفضاء الامريكيه ناسا. كارنر ده ظل يواصل رحلته الاستكشافيه مع الاسلام لحد ما وصل تفسير ظاهره تقبيل الحجر الاسود او الاشاره اليه. وجد كارنر ده ان الحجر الاسود من العجائب انه بيسجل كل من اشار اليه او قبله. ده بالنسبه للحجر الاسود. واكتشف من خلال تحليل عينه من الحجر الاسود دي انها بتطلق 20 شعاع غير مرئي في اتجاهات مختلفه بموجه قصيره، وكل شعاع بيخترق حوالي 10,000. هي احنا بنتكلم دلوقتي يا جماعه في حاجات شويه علميه. احنا عايزين نتوصل ان هناك من يقوم بتدعيم او باثبات حقائق هي موجوده عندنا، فده بيعمل لهم خلل عندهم. المهم في السياق وتوصل اليه كارنر ذكر الامام الشافعي الحجر الاسود ده بيسجل اسم كل من زار الحرم المكي معتمر او حاج، وبيسجل اسمه مره واحده فقط وبيضع علامات بعدد مرات الطواف. وده اللي اكد عليه احد العلماء المصريين كان اسمه عبد الباسط محمد في الاعجاز العلمي في القران الكريم والسنه. وحصل كارنر على هذه العينه بحسب ما يروى ان هو قام بسرقه قطعه من الحجر الاسود من قبل بريطانيا اللي جندت شخص علشان يوصل للحجر الاسود عن طريق ارساله الى المغرب واتقان اللغه العربيه في حوالي 10 سنين. وبعد كده توجه لمصر عشان ينفذ مخططه عشان يندس وسط الحجاج، واقتنع الفرصه في الساعات التي قبل الفجر. طبعا ده كان من حوالي 100 سنه، يعني ما كانش في الحراسه المشدده دلوقتي على الكعبه. بعد كده اعلن المتحف البريطاني ان الحجر الاسود ده ليس من المجموعه الشمسيه بعد ان قام بتحليل ذلك الحجر، ليقول له ان المسلمين يقبلون حجر ليس من المجموعه الشمسيه، وهي الحكايه اللي سردها كارنر عقب اسلام. فتوجه كارنر للمتحف البريطاني ده واخذ عينه من الحجر الاسود حبه حمص كده وقطعها بالليزر ليثبت ايه اكتشافه امام العالم. ويذكر ان الحديث عن او الكلام عن سرقه الحجر الاسود ده اللي قام به بريطانيا بارسال جاسوس لسرقته تناول العديد من العلماء ومن ابرزهم عالم الجنوب المصري زغلول النجار، اللي كان بيؤكد ان الجاسوس ده اسلم والف كتابين تحت عنوان الرحله الى مكه واعلن خضوعه لرب العالمين في هذا. وكارنر اللي توصل لاكتشافه يكتشف سر السلامة في ليلة القدر أيضا. بيقول: فقد أخبرنا القرآن الكريم عن صفات هذه الليلة، سلام هي حتى مطلع الفجر. فكان في خلال البحوث بتاعته توصل لشيء فصلته السنة النبوية، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: ليلة القدر ليلة بلجاء، لا حر ولا برد، لا تضرب فيها الأرض بنجم. فالمهم أثبت من حيث الناحية العلمية إن الأرض بينزل عليها حوالي 20 من 10,000 لعشرين ألف شهاب من العشاء إلى الفجر، غير إن ليلة القدر دي لا ينزل فيها أي شعاع. واللي بيعرف الكلام ده هو وكالة ناسا. واعتبر الدكتور عبد الباسط اللي هو المصري ده ان العرب والمسلمين واللي بيقعد كراسي ومناصب اداريه ويتركون امور دينهم مقصرون في اثبات حقيقه ليله القدر اللي هي سلام هي حتى مطلع الفجر، وان الارض لا يضرب فيها بنجم واوضح تحصل. وكان اللي قال ان احنا نعرف ان وكاله ناسا بتعرف حقيقه ليله القدر من حوالي 10 سنين، لكنهم اخفوا الكلام ده حتى لا يسلم العالم، لان ده هيبقى اثبات لايه قرانيه وحديث شريف يفصل هذه الايه. وإن كنا اتكلمنا عن الحديث يعني سريعا، الحقيقة الأكثر دهاء إن في عالم يهودي بقى، دي هناخدها كده على السريع معلش، هو في تقريبا كم كده معلومات، إن العالم اليهودي كان اسمه روبرت فيلهام. ده كان زعيم اليهود في معهد ألبرت أينشتاين، مختص في علم الأجنة. الراجل ده أعلم إسلامه، مجرد معرفته للحقيقة العلمية والإعجاز القرآني في سبب تحديد عدة الطلاق للمرأة لمدة 3 شهور. هو ايه الهدف من ان تكون عدة المرأة 3 شهور؟ الحاجة دي هناخدها كده ايه على السريع علشان نعرف بس الاشخاص اللي احنا بنتعامل معاهم من الغرب دول هما بيفكروا ازاي، او هو ايه المضمون بتاعهم. بيقول لك: افاد المتحدث ان اقناع العالم إلهم بالادلة العلمية، يعني ده راجل علمي، والتي مفادها ان جماع الجين بينتج عنه ان الرجل بيترك بصمته او بصمة خاصة لدى المرأة، وإن كل شهر من عدم الجماع بيسمح بزوال نسبة معينة تتراوح ما بين 25 ل 30%، وبعد الأشهر الثلاث بتزول بصمة الرجل هذه، مما يعني إن المطلقة بتصبح قابلة تلقي بصمة رجل آخر. وتلك الحقيقة دفعت عالم الأجنة اليهودي ده للقيام بتحقيق في حي أفارقة مسلمين، ده حي أفريقي لكنه مسلمين، الحي ده في أمريكا. تبين أن كل نساء بيحملن بصمات أزواجهن فقط، يعني كل واحدة بتحمل بصمة زوجها، فيما تبينت التحريات العلمية في حي آخر لأمريكا، لكن ده متحرر شوية، أنهن يمتلكن بصمات متعددة من 2 ل 3 رجال بيحملوا بصمتين لثلاثة، مما يوضح أنهن يمارسن العملية الجنسية خارج الأطر الشرعية المتمثلة في الزواج. لدرجة خلت العالم غيلهم ده اليهودي ان هو يفكر في الامر اكثر ويتوجه الى زوجته بالتحاليل. فوجد ان زوجته هذه بتحمل 3 بصمات في وقت واحد، وكان ليه 3 اولاد. وبعد التحليل اولاده اكتشف ايضا ان واحدة من السلا... ان واحد من الثلاث أولاد هو زوجه، هو ابنه. وذهب به حد الاكتشاف إن واحد من أصل الثلاثة أبناء دول هو ابنه، وعلى أثر ذلك اقتنع إن الإسلام هو الدين الوحيد اللي بيضمن حصانة المرأة وتماسك المجتمع، وإن المرأة المسلمة هي أنظف امرأة على وجه الأرض. فمن حقد هو ده أسلم، ده فيما بعد الحمد لله رب العالمين إن هو عالم يهودي واكتشف الحاجة دي وأسلم. لكن هل اليهود والغرب يتركوا لنا ذلك دون أن يكون لديهم حقد أو ما شابه؟ كلا. طيب يبقى إحنا أولا بما إن الغرب عندهم حقد دفين، فمش هيحاول مش هي مش هيسكتوا مش أولا مش هيقدروا إن هم يغيروا المجتمع بتاعهم عشان يصبح كمجتمعنا متماسك، ومن ناحية تانية مش هيقدروا على مجتمعنا لو واجهونا مواجهة شريفة. فيبتدوا إن هم يواجهونا من خلال إن هم ينحوا علمائنا على جانب، ويبتدوا يحاولوا معانا من خلال السفسطة. طيب احنا قلنا عندنا لما نيجي نقنع حد هو واحد من 5، اما ان هو بيقتنع من الناحيه العلميه يعني نظريات، او يقتنع من ناحيه العمليه اللي هو ما يقتنعش الا بما يلمسه يداه وتسمعه اذناه. الحاجه الثالثه ان هو بيقتنع، لكن مش بالسهل ان هو يسلم بان اللي انت بتقوله ده صحيح، فيبتدي. الحاجه الثالثه ان هو التحايل الذكي، الشخص الثالث اللي بنستخدم معاه التحايل الذكي ده اللي ما بيرضاش يسلم بالامور والنظريات حتى وان كانت الادله علميه، فلازم نستخدم معاه تحايل ذكي علشان نوصل لهدفنا ونقدر نخليه من خلال آرائه يجي ويؤيد رأينا، يعني آرائه تكون متناقضة من حيث المبدأ ومن حيث الكلام. فيبتدي الحاجة الرابعة والشخصية الرابعة، الشخص اللي هو بيكون كلامه أو فهمه بطيء شوية، فلازم نستخدم معاه الصبر والحلم. الحاجة الخامسة الثبات على المبدأ، وده بيكون مع من هم أعلى منا سلطة، يعني لو إحنا حاولنا نغيرهم عذرا لو حاولنا نغير الأعلى مننا سلطة وهم لم يستجيبوا، فهيحاولوا هم إن هم يغيرونا. فإن إحنا استجبنا معاهم بشكل تلقائي أو بشكل نسبي بحيث إن إحنا نقنعهم، هيعود علينا إحنا بالضرر، بحيث إن هم هيقنعونا علشان ما نيجي بكرة وبعد نقول لهم ده صح وده غلط. فلا، اللي زي ده كده اللي هو أثبت على مبدأ إيه؟ إلى أن يغير الله أو يأتي الله بجديد. طيب، يبقى الخمسة عندنا إقناع علمي، إقناع عملي، تحايل ذكي، صبر وحلم، الخمسة الثبات على المبدأ. دي كانت كلمة الإمام أبو حنيفة النعمان. إذا أردت أو إذا أراد أحدكم أن يقنع أحدا من فكرة ما، فليحدد شخصيته أيهما من الخمسة. واحد العلمي، اثنين العملي، ثلاثة التحايل الذكي أو اللي هستخدم مع التحايل الذكي، أربعة الصبر والحلم مع الشخص اللي فهمه بطيء شوية، الخامس الثبات على المبدأ، ده اللي بيستخدم مع الأكبر منا سلطة. طيب، لما توفى الإمام أبو حنيفة ابتدوا الناس يشوفوا إيه المواقف اللي كانت فعلا موجودة في حياته ومدى تطبيقه للمقولة دي. فهناخد الشخص الأول اللي هو الشخص العلمي اللي هو بيقتنع بالنظريات. الإمام أبو حنيفة في عصره كان يستخدم القياس، بمعنى إن هو كان يفترض بعض المسائل. يقول مثلا لو أن مثلا على سبيل المثال لو أن أرضا كانت مثلا مجرى للمياه كنهر مثلا، وأتى عليها التراب أو أتى عليها شيء ما فأصبحت أرض بارزة، وجاء أحد ما فقام بتصوير أو يعني عمل حيطان للمكان ده وأخذ المكان ده، فهل يجوز ان هو ياخد الارض دي ولا ما ياخدهاش؟ يعني الارض دي تبقى ملكه، وعلى المنوال ده كتير. فالمهم ان هو كان يستخدم القياس، شوف اقرب مساله حصلت ايام الرسول صلى الله عليه وسلم وياخد الحكم ويبتدي ان هو يشوف القياس والمقيس عليه وما شابه. فده كان جديد ذلك الوقت، والامام ابو حنيفه كان تقريبا تابع قبل اخر الصحابه. فالمهم ان الناس ابتدت تفتتن بهذا، فجيء من قال على ابو حنيفه النعمان انه رجل مشرك ويغير في دين الاسلام ويبتدع وكل بدعه والى اخره. فانتوى الامام ابو حنيفه النعمان، ابو حنيفه النعمان ده من العراق، فانتوى ان هو يذهب الى الحج. فانتوى ان هو يذهب الى الحج. وكان في مكه أحد أحفاد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا له أن هناك رجل يدعى أبو حنيفة النعمان، وأن هذا الرجل جاء بما هو غير ما جاء به جدك الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه مغير لدين جدك. فابتدى يسمع الكلام وأخذته العزة والكرامة، كيف هذا؟ فقالوا أنه سيكون آتيا في هذا العام للحج. فانتظروا لحد ما عرف اليوم اللي هيجي فيه وجت الأنباء، فانتظروا في ذلك اليوم إلى أن أتى فرآه فعرفه، فقال له اللي هو حفيد الرسول صلى الله عليه وسلم ده، مسك في أبو حنيفة فقال له أنت من غيرت دين جدي. فبدأ يدرك أن أبو حنيفة جدي دين، يبقى أنت حفيد الرسول صلى الله عليه وسلم. ده طبعا اللي هو كلام في العقل. فحفيد الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحد أحفاده، فبدأ أن هو يغلص في كلامه، أنت من غيرت دين جدي، أنت من ابتدعت في دين جدي، أنت فقال: هدئ من روعك يا إمام، ولنجلس في مكان ما ونتناقش. فقال له: إذا فلنجلس. قال: فلتختر المكان. الإمام أبو حنيفة بيتكلم دلوقتي بيقول: فلتختر المكان أنت الذي تريد أن تجلس فيه. فاختر مكان كده زي دكة أو مصطبة كده، فجلس فيها اللي هو حفيد الرسول صلى الله عليه وسلم، وانتظر أبو حنيفة أن هو يجلس بجواره. فقال: أما أنا فلا أجلس إلا على الأرض. فجلس في الأرض بسرعة جنب إيه؟ حفيد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن منزلتك عندي كمنزلة الرسول صلى الله عليه وسلم بين أصحابه. الرجل تعجب قليلا، فقال: دعني أسألك أو أطرح عليك بعض الأسئلة. فقال: قل. أبو حنيفة بيسأل دلوقتي، فقال: يا إمام، أيهما أفضل؟ أيهما أعلى منزلة، الصلاة أم الصيام؟ فقال: الصلاة. قال: في دين جدك؟ قال: الصلاة أمر بها في السماوات السبع في ليلة الإسراء والمعراج إلى آخره، أتى بكل الأدلة أن الصلاة صلة بين العبد وربه. فقال: وهل لو أخذ بالعجز المرأة الحائض لا تصلي ولا تصوم، أليس كذلك يا إمام؟ قال: نعم. قال: فإن رجعت من حيضها فماذا تؤدي؟ فقال: تؤدي الصيام دون الصلاة. قال: فلو أخذت بالعقل كما يقول الناس وغيرت دينك لقلت أن تؤدي المرأة الأعلى منزلة وهو الصلاة ولا تؤدي الصيام، أليس كذلك؟ قال: نعم. طب دي واحدة، يعني كده هو ما غيرش في دين جده، الدين عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن إذا المرأة حاضت ولم تصلي ما تصليش ولا تصوم، ولكن بعد ما ترجع من العدة من الحائض وتطهر فبتبتدي إن هي إيه؟ تؤدي الصلاة فقط، فلو أخذنا بالعقل الصيام فقط، فلو أخذنا بالعقل وقلنا إن هي تؤدي إيه؟ لأعلى منزلة، ولكن هذا لم يقله أبو حنيفة. قال السؤال الثاني، قال: قل. قال: أي كيف يوزع الميراث بين الرجل والمرأة؟ فقبل أن ينطق فقال: في دين جدك. قال للرجل رجل مثل، المهم عشان مش الآية مش متذكرها، المهم عشان مش متذكر الآية، المهم أن للرجل ضعف المرأة، خلاص الذكر مثل حظ الأنثيين، وبدأ يأتي بالأدلة الشرعية وبالآيات وبالأحاديث للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، فقال: في دين جدك. فابتدى أنه يسرد أكثر فأكثر، فقال: إن أخذنا بالعقل، لو إحنا هناخد بالعقل لقلنا أن المرأة أضعف من الرجل، وأن الضعيف لابد أن يأخذ ضعف القوي حتى يحافظ على مكانته، أليس كذلك؟ قال: نعم. قال: ولكني لم أقل، وقلت مثل ما قال القرآن، مثل ما جاء في دين جدك للرجل مثل حظ الأنثيين. قال: سؤال أخير يا إمام. قال: نعم. قال: أيهما أنجس، البول أم مني الرجل؟ قال: البول. فقال: إن أذنا بالعقل لقلنا أن الأنس هو الذي يستوجب الطهارة ويستوجب أن الإنسان يتطهر منه أكثر من الآخر، فإذا تبول الرجل في اليوم فلابد أن هو يتطهر كل مرة يعني. أما في دين جدك أن في حالة الاستمناء، في حال أن هو حدث مني فهو لابد أن يتطهر، أما في غير ذلك فلابد أن يعني الطهارة تكون بالاستبراء فقط. فقام حفيد الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل الإمام أبو حنيفة ودعا له ما أكرمه الله به من دعاء. لا الشخص اللي هو العلمي، طب الشخص العملي اللي هو النوع الثاني اللي هو بيقتنعش إلا اللي بتمسكه إيديه وتسمعه أذنيه، ذهب إن في بعض القصص عن أبو حنيفة النعمان إن كان في رجل شيعي، تقريبا احنا قلناها القصة دي المرة اللي فاتت، الرجل الشيعي ده كان يقول عن الإمام أبو حنيفة النعمان، كان آسف، كان يقول على سيدنا صدع أنه رجل مشرك وغير على غليل الإسلام، وأنه أتى به يعني بأشياء كثيرة. ولما أراد الإمام أبو حنيفة أن يتوجه إلى منزله فقال: جئتك خاطبا لابنك. طبعا راح بعجل كتير إن حد هيجي من طرف إمام من الأئمة وهو إمام أهل عصره، وإن الإمام أبو حنيفة يطلق عليه إمام الأئمة أكثرهم إقناعا عليا وإثباتا عمليا وتحايلا ذكيا إلى آخره. بعد ذلك لما جاءوا طالبا، لما جاء طبعا فالراجل رحب جدا، قال: دعني اسد لك صفاته وميته. قال: قل. فقال: انه ذا مال ذا جمال ذا سلطه في اهله. فبدا يعرف الصفات، فقال يعني وكفى يعني بهدفات أن لن يعني لا يرد، فقال إلا إن به عيب إب يعني مش هيجي حاجة. كل الناس جل من لا يأسه وسبحان الله كمان وإلى آخره. فقال ابدأ أن تعرفه. فقال هلم إلي بذلك. فقال إنه على غير الإسلام. قال وكيف ترضى لرجل مسلم أن يزوج ابنته رجل على غير الإسلام؟ كيف ترضى أن تزوج ابن مسلمة لرجل على غير دين الله؟ كيف ترضى أن تزوج إحدى بنات المسلمين لرجل لا يدين لله شيء وإلى آخره؟ تزوج أحد يعني زميله مسلم، وهذا لا يجوز. أتى إليهم بالأدلة الشرعية. فقال له كيف رضيت أنت أن تقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم زوج ابنتيه لرجل تدعي أنه مشرك على غير الإسلام؟ طبعا الرجل هنا ابتدى يرجع عن ما قال، وقبل الإمام أبو حنيفة، قبل يد الإمام أبو حنيفة، وابتدى أو يرجع عن كلامه اللي هو كان بيقوله. برضه في إحدى المواقف لأبو حنيفة إن هو كان له مجلس علم زي الجامعة كده بيقولوا عليها، كان فيها الأئمة كتير. فذات مرة أحد الأئمة اللي معاه وكان تلاميذه، إحنا أئمة بالنسبة لنا، فابتدى إن هو يقول يعني أنا أتم الله العلم ما شاء الله يعني، وبدأ إن هو يشوف إن هو لازم يكون له مجلس علم خاص بيه. ففعل ذلك وابتدى إن هو يلتف حول الطلبة وعمل مجلس علم. فجاء الإمام أبو حنيفة فوجد المجلس هكذا، فمش هينفع طبعا إن هو يشاكل معاه أو يقول له إيه اللي أنت بتعمله ده. فبدأ إن هو الإمام أبو حنيفة أكنه ما خدش باله كده، وراح قعد في مجلسه والتف حول الطلبة، ولكنه ما ينفعش إن هو يتخلى عن صاحبه ده، هو محتاجه في حلقة العلم بتاعته علشان يبتدوا يعملوا العلم يعني يبتدوا يعملوا حاجة. فأصر إلى أحد تلاميذه اللي هو الإمام أبو حنيفة أن يذهب إلى فلان اللي هو عامل مجلس علم ده، فقل له مسألة في الخياطة. فقال وما هي إمام؟ قال إذا جاءك أحد ما وأعطاك، إذا جاء أحد ما بثوب وأعطاه للحائك أو للخياط على أن يقوم بالتظبيط، يعني إن هو يضبط الثوب ده بالمقاس، وقال له على أن أعطيك درهما في ذلك، فوافق. وتاني يوم جاله فقال له ائتني في الغد حتى تأخذه، ولما أتى في اليوم الثالث قال له ليس لك عندي شيء. يا عم ده أنا جايبه لك امبارح. قال له فمهم يعني أدي إيه القصة. ففي بعد كده في اليوم الرابع هو معد الرجل ده لقي إن التاجر علق الثوب ده للبيع، فلما رآه فقال هذا ثوبي. فزي ما كان الراجل التاجر كده أو الحائق ده خاف إن هو سمع تجبه في التراب أو في الحديد، فقال فخذه. في هذه الحالة هل يعطي الرجل صاحب الثوب الدرهم أو الدينار اللي هم اتفقوا عليه للحائك أم لا؟ فإن قال لك يأخذ ذلك الأجر فقل له أخطأت، وإن قال لك لا يأخذ ذلك الأجر فقل له أخطأت. فذهب الرجل إلى الإمام اللي هو كان تلميذ أبو حنيفة في ذلك الوقت، لكن تفرغ في حلقة لوحده يعني، جاء في حلقة كده، فقال له المسألة، فحط إيده كده وقال يأخذ الأجر أنهم اتفق على ذلك من قبل. فقال له أخطأت. فقال لعلي أعود في تلك المسألة. ففكر كده شوية فقال أظنه لا يأخذ الأجر. فقال له أخطأت. فالرجل بص يأخذ الأجر ما ينفعش، ما يأخذش الأجر ما ينفعش، دعني لحظة واحدة خليكم قاعدين يا جماعة كده دقيقة وجاي لكم. فأكد يا جام يا إمام يا أبا حنيفة. قال نعم. قال علمني. قال في مسألة الخياط؟ قال نعم. قال اجلس وتعلم، وما حبش ان هو يحجو قدام الناس. فلما سألوا فقال له المسألة دي إقام الرجل الخياط ده بتظبيط الثوب على قدر هذا الرجل يعني قبل ما ينتوي ان هو يتملكه، فلا بد ان يعطيه الأجر. يعني لو هو لبس الثوب اللي كده تمام اتظبط على مقاسه يبقى يديه الأجر. اما ان كان ذلك الرجل اللي هو الخياط قام بتظبيط الثوب بعد ان نوى تملك ذلك بطريق غير شرعي، فلا يكون له حق في الأجر. هذه من حياة العملية ابو حنيفة ابتدى ان هو يعني المسألة نفسها ليها طرفين، إن كان كذا أو كذا. وبرضو إن هو محبش يحرج تلميذه وخلاه يجي، فأهلا بك. طيب، التحايل الذكي. التحايل الذكي لأبو أبو حنيفة في ذلك الوقت كان أمير المؤمنين أو الخليفة في هذا العصر، يقوم بإجراء العديد من الجلسات العلمية ويستدعي كبار العلماء وما إلى آخره. فقام في ذلك الوقت باستدعاء الإمام أبو حنيفة النعمان في إحدى الجلسات العلمية، وكان فيها طبعا أغلب الشخصيات القيادية في البلد، منهم اللي هو كبير الحرس اللي هو وزير الداخلية الوقت عندنا يعني، والشعراء وإلى آخره. فغمز اللي هو كبير الحراس من بجيبه، فقال: لأحرجن أبا حنيفة الآن، ده أنا هوجع فخ كبير مع الإمام أو مع الخليفة. فقام فقال: يا خليفة، يا أمير المؤمنين، عندي سؤال. فقال: سأل. قال: أريد أن أسأل الإمام أبا حنيفة في مسألة فقهية ما. فقال: يا أبا حنيفة. قال: نعم. قال: عليك بالجواب. قال: فما السؤال؟ فاللي هو وزير الداخلية زي يعني كبير الحراس، إلا فقال: يأمرني أمير المؤمنين وخليفتنا بأن أقتل هذا وأسفك دم هذا وأبطش الخامسة بهذا مساء. وأقطع رقبة هذا، فهل فإن أطعته فهل بيكون علي ذنب؟ فإن أطعته فهل يكون علي ذنب في حين أنني لو لم أطعه قد أعاقب مثل ذلك؟ أطيعه يبقى علي ذنب، ولا ما أطيعهوش وممكن أتعرض؟ فالإمام أبو حنيفة لو قال أطيعه مسألة فيها ظلم، خلاص يبقى كده أبو حنيفة دخل في دائرة لا يمكن أن يقع فيها أحد العلماء. وإن قال لا تطيعه بطش به الخليفة، كيف تأمر بعصيان خليفة المسلمين وأمير المؤمنين في ذلك الوقت؟ كان شديد. قال له الإمام أبو حنيفة، قال له: هل يأمرك بالحق أم بالباطل؟ فقال: لا، إنه يأمرني بالحق. قال: فعليك بالطاعة. يعني هند للسؤال. فدي كانت من الحاجات الجميلة. فالإمام أبو حنيفة زي ما يكون كده إيه، محبش إن هو يزعل الراجل ده أو يمشي إن هو زعلان منه، فقال: يا أمير المؤمنين، دعني أقص قصوصة صغيرة. فقال: نعم. قال: كان أسد الغابة في يوم ما مريضا جدا، فذهب إليه جميع من بالغابة الحيوانات إلا واحدا، فذهب الذئب إلى الملك أو إلى الأسد، فقال له: لم يأتك فلان، إنه أخر عليك وإنه لا يهتم بأمورك إلى آخره. فقال: وماذا أنت ترى؟ قال: لابد أن تعاقبه، لابد أن تقوم وتفعل إلى آخره. فالأسد هنا خلاص اللي هو اتشحن يعني، فبدأ إن هو ياخد احتياطاته، هيستنى بقى إيه الأخير ده. فلما أتى اللي هو الذي تأخر في الإتيان، فقام إله الأسد فقال: ماذا يكون وراء تأخيرك؟ ألم تعلم؟ ألم تعلم؟ ألم تعلم؟ قال: بل علمت، ولكني أثرت ألا أأتي إليك إلا وقد وجدت الدواء. حبيبي تعال. فقال: وما الدواء؟ قال: أن تقوم بتذوق طعام أحد الذئاب عن طريق قدمه. طبعا ما تأخرش، الأسد قام باطش رجل أو يد الذئب اللي جنبه اللي هو كان بيقول له من شوية، إلى أن دميت، فتذوق ذلك الطعم أو طعم الدم حتى يشفى، لكن هي خدعة. فقال يعني في الرواية يعني اللي هو زي واحدة بواحدة كده يعني، ولو زودت كنت هزود. فطبعا كبير الحراس فهم الحكاية وابتسم، وهي كانت يعني بمثابة أضحوكة شوية، لأن رواية أبو حنيفة مش هتكون زي روايتنا. المهم يعني جزاه الله خيرا. ده اللي هو التحايل الذكي، ان احنا لما نعرض لمواقف او موقف ما وفي يؤثر على سلامتنا احنا الشخصية او يعرضنا للأذى، لابد ان احنا نستخدم التحايل الذكي. برضه كان في حاجات تانية يعني، مثلا كان في ملحدين بيحاولوا ينظروا لأبو حنيفة، فمن ضمن المناظرات ان هم كانوا بيسألوا لأبو حنيفة: في اي سنة وجد ربك؟ قال: الله موجود قبل التاريخ والأزمنة، لا أول وجوده. فهو ابتدى يسألهم بقى، فقال لهم: ماذا قبل الأربعة؟ قاموا قالوا: ثلاثة. قال لهم أبو حنيفة: وماذا قبل الثلاثة؟ قالوا: اثنان. قال لهم: ماذا قبل الاثنين؟ قالوا: واحد. فقال لهم: وما قبل الواحد؟ قالوا: لا شيء. فلما أبو حنيفة رد: إذا كان الواحد في حسابي لا شيء قبله، فكيف بالواحد الحقيقي وهو الله؟ إنه قديم لا أول لوجوده. سألوا سؤال ثاني: في أي جهة يتجه ربك؟ فقال لهم: لو درنا مصباح وحطيناه في مكان مظلم، في أي جهة بيتجه النور؟ راح قالوا: في كل مكان. فقال لهم: إذا كان هذا النور الصناعي، فكيف بنور السماوات والأرض؟ الله نور السماوات والأرض. فقالوا: طب عرفنا شيئا عن ذات ربك، أهي صلبة كالحديد أم سائلة كالماء أم غازية كالدخان والبخار؟ فقال لهم: هل جلستم بجوار مريض، يعني كان بينازع المرض في لحظاته الأخيرة ما قبل الوفاة؟ قالوا: جلسنا. فهل كلمكم بعد ما أسكته الموت؟ اتكلم. فقالوا: لا. أبو حنيفة: هل كان قبل الموت يتكلم ويتحرك؟ قالوا: كان يتكلم ويتحرك، نعم. ما الذي غيره؟ قالوا: خروج روحه. قال: أخرجت روحه؟ قالوا: نعم. صفوا لي هذه الروح، هل هي صلبة كالحديد أم سائلة كالماء أم غازية كالدخان والبخار؟ قال: لا نعرف شيئا عنها. قال: إذا كانت الروح المخلوقة لا يمكنكم الوصول إليها وإلى كونها، فكيف تريدون أن أصف لكم الذات الإلهية؟ طبعا فيها قدر كبير جدا من التحايل الذكي، والإمام أبو حنيفة قدر إن هو يتغلب على أسئلتهم، فإن هو يستجيب ويطرح عليهم الأسئلة، فيبتدي إن هو يوصل لإجابات من الناحية المنطقية عالية في الرقي، اللي هو طيب. شكرا، جزاك الله خير. نبتدي ناخد، طب احنا انهينا اللي هو في التحايل الذكي، وخدنا في التحايل الذكي كذا موقف، اخرهم اللي هو المناظرة اللي كانت مع احد الملحدين. وقصص ابو حنيفة كثيرة في هذا، اللي عايز يدور هيلاقي مسائل كثيرة في كيفية الاقناع، في كيفية ان هو يوصل افكاره ويحاول ان هو يتوصل الى اشياء كثيرة في ذلك. طيب، الحاجة الرابعة اللي هو الحلم والصبر. لما حد يتعرض مثلا شخص ما فهمه على كده شوية، أو فهمه بيحتاج إن ممكن حد يتعصب، يا عم ركز معايا يا عم إحنا في، فاللي هو، وعلى فكرة علشان بس نبقى إن إحنا واضحين شوية، أي شخص بيستخدم معاه السفسطة، إحنا تقريبا كلنا في الحتة دي المرة اللي فاتت، إن الإنسان العقل البشري بينقسم لثلاث فصوص: فص حفظ وفص فهم، والفص اللي هو بتاع المشاعر، الحب والكره والعواطف ككل، البغض وما شابه ذلك. فلما حد بيستخدم السفسطة، السفسطة لما بيستخدمها بيستخدم معاها بعض الأشياء اللي بتحاول إنها تركز على الشعور، فلما يجي يتكلم معاك أنت تحس إن هو بيفهم، يا عم أنت ركز أنت ما بتفهمش. هو فعلا بيكون شبه كده، فص الفهم عنده مغلق أو محجب. وتقريبا كنا استدلينا على الشيء ده، ان لو واحد، مثال ظريف كده لذيذ، لو واحد كان بيحب واحده مثلا ومغرم بيها والاخره، فحل هو خلاص هيروح يقابلها او يتحكى، فابتدى يحضر الكلام. طبعا الكلام ده كان قبل الفيسبوك دلوقتي ما شاء الله. المهم فابتدى ان هو يحضر الكلام، هيقابلها هقول كذا، هترد عليه هقول كذا. فلما يروح يتكلم معاها، مجرد ما يوقف يحس احساس كده غريب، فيبتدي الشعور يشتغل، فيبتدي حجب الفكر والحفظ الفصين الأماميين، فيقول لك: حسيت بربكة، ما افتكرتش حاجة أقولها. فهو ده اللي بيحصل فعلا لما حد بيستخدم السفسطة مع الأقل علما أو مع العامة. وعلى سبيل المثال كده حاجة سريعة، كان في واحد نزلوا قوات الأمن في بلده سوهاج وسوهاج، فحاولوا إن هم يضربوا على ناس يقال ان هم مثلا ارهابيين او اخوان او شبه ذلك، فضربوا على ابوه، وابوه رجل ليس له في اي شيء من هذا او ذاك، ولكن ان والده فعلا كان هيكون ضحيه في مثل هذه المواقف. وبعد ما قالوا له شفت الناس عملوا ايه وسمع حكايه ابوه وراح والحمد لله على السلامه وفي المستشفى فبنقول له شفت يعني، فيقول لا لا لا بس دول كانوا بيجروا على الارهاب يا ابن ابوك كان هيموت يعني اهو انت يعني دقت شويه او شفت الدنيا ماشيه ازاي. لا يا عم طب هو ايه اللي بيحصل في الحكايه دي؟ هو مجرد ما يبتدي يشغل مخه هو في الصين الفهم والحفظ ويبتدي يشوف ايه المبادئ بتاعته، فهم غزوا عقله بصور معينة مثلا من القتل. هو فعلا حاجات حصلت بس مين اللي عملها مين اللي وراها ده الحاجات اللي ممكن نتكلم فيها كتير. ويجوا مثلا بأهل الضحايا وهم بيبكوا والعواطف والشاعر فالحاجات دي كلها بتخليه كأنه ما بيفهمش فعلا زي ما انت بتشوف يا ابني انت. فهو فعلا كده يعني واحد يقول دول بهايم فاحنا مش عايزين نجرح او نغلط، هم فعلا الفرق بين الانسان غير ذلك اللي هو المخ او العقل، بلاش المخ لان البهايم عندهم مخ برضه فهو بيعرف بيصاحبه، لكن العقل هو يعقل به الشيء. فهو مدارك الفهم بقت عنده يعني، فلازم ده نستخدم معاه الصبر والحلو ونوصل للافكار بشكل بسيط. طيب في برضه من ضمن الحياة اللي هي في التحايل الذكي احنا ممكن ناخدها في الاخر اللي هي جواز التحكيم، واحنا دلوقتي خلينا بس اللي هو ايه في الصبر والحرم. الامام ابو حنيفه كان ليه جار دائما ما يسكر في الليل، وكان يطلع ويقول اضاعوني اضاعوني ويقول كلام يعني كده ايه من هذا القبيل ويؤذي به الامام ابو حنيفه في قيامه لليل. فالامام ابو حنيفه كان يتاذى كثيرا ولكنه ما يقدرش ان هو يعني يطلع دفيته او هو كان يستحي من مثل ذلك، فكان يصبر عليه دائما الى ان اتى يوما ما فلم يسمع ذلك الصوت. فالامام ابو حنيفه طلع سال عليه فقال لقد اتى اليه الحرس او العسكر واخذوه بالليل بتهمه السكر. فابتدى الامام ابو حنيفه انه يذهب الى الامام ويخرجه. فراحوا طالعين فقال هل اضعناك؟ يعني انت بتقول ان احنا اضعوني اضعوني كل يوم بتقول الكلمه دي، فهل اضعناك؟ رد عليه فقال بل والله لقد اخرجتموني من الظلمات. فابتدى الامام ابو حنيفه يتكلم معاه انت من تقول كل يوم وتشرب يعني ابتدى فقال لا والله لقد اخرجتموني من ظلمات السجون واخرجتموني و فالامام ابو حنيفه ابتدى يشتغل عليه في الحته دي يعني ان احنا معاك وان احنا لم نقصد ذلك، وان كان في شيء فهو من قبيل غير القصد وما شابه ذلك. عذرا. فابتدى الامام حنيفه يعني يتعامل معاه على ان هو يفهمه واحده واحده. الشاهد في الشيء ده ان الامام حنيفه كان ممكن من الاول خلاص هو بيشرب الخمر يطلع يا ابني غلط يا ابني حرام انت جهنم مستني، لا هو صبر على الاذى استنى الفرصه اللي هو ممكن يساند بيها، لما جه في وقت محنه خرج له وساعده في الخروج من ازمته، فلما نيجي كده ده انتم يعني الحصين علي. فابتدى ان هو يحس ان في حد فعلا يسأل عليه. بدأ يأخذ من علم أبو حنيفة إلى أن أصبح يعني أحد العلماء في أحد علماء فيما بعد. ده طبعا يعني يقول إن أي حد عنده بذرة الخير أو كل الناس عندهم بذرة الخير حتى لو كان على غير الطريق المستقيم أو على غير الطاعة. برضه من الحاجات كده إن في مثلا شباب ده موقف غير أبو حنيفة، إن كان في شباب مثلا في عربية كده بيشربوا وبيسكروا وبيضربوا بانجو، فلما جه واحد معدي كده شحات فقام واحد طلع واداله شيء لله. فالراي او بيقص القصه بيقول شوف حالهم ازاي لكن فيهم بذره خير، فاحنا لازم نحاول ناخد بالنا من الحته دي. والاختلاف بين البشر ده طبيعه بس ان احنا نحاول نحافظ على بعضنا، يعني خدته كتير. طب احاول ايه ان احنا ننجز كده. في برضه حته كده اللي ابو حنيفه من ضمن التحايل الذكي او من حد يصنفها من الناحيه العلميه، أبو حنيفة كان خارج في رحلة ما وسفر فخرج معه بخيل، فلما أبو حنيفة ظمئ فسأل البخيل شربة ماء أو بعض الماء، فقال شربة الماء بدرهم يا أبو حنيفة. فأبو حنيفة قال له بل عندي ما هو أمرك، أعطيه كل ما معي من نقود ومن ماء وتعطيني كل ما معك من ماء. فالخيل قال والله دي فرصة سيفول، فقابل البخيل وبعد مدة الإمام أبو حنيفة حط الطعام فقال يا فلان تعالى ناكل. فأتى إليه وأكل، ثم أخرج أبو حنيفة بعض الحلويات كده اللي هي بتعطش وأعطاه إياها. فشوية راح الرجل يعطش: يا أبو حنيفة أكمل جميلك، أعطينا قليل من الماء، كمل معطفك يا عم الحاج. فقال أبو حنيفة: بكم بعت لي هذا الماء؟ فقال له: بكل ما معك من مال. قال: أما أنا فأبيعك أو أبيع لك شربة ماء واحدة بكل ما معك من مال اللي أخذته مني، قول لي كم معك. فقال: بل أموت ولا أعطيك. لا لا لا لا لا، كده مش هينفع. بعد وقت كده من المسير والعطش هلك الرجل البخيل، فسقط البخيل من شدة العطش، فسقاه الإمام وقال له: إنما نحن قسمة في الماء. هو بكده لقى درس ذكائه وحنكته. هو ده ممكن يكون شوية فيها تحايل وشوية فيها صبر في إن هو يوصله رسالة، في إن هو يبعده عن مثل تلك الصفات الذميمة. الحاجة الأخيرة اللي ممكن ننهي بيها إن الإمام أبو حنيفة لما بلغ من العلم مئتيا وأصبح يلقب بإمام الأئمة، وإن هو كان عارف للمخطئ أيا كان يقول له: أخطأت، في حدود العلم وفي حدود الأدب، وكان لا يستطيع أحد أن يقف أمامه بالحجة والبرهان الواضح. فالإمام أبو حنيفة كان يفند أي حجج على غير الحق، وكان يثبت بالحجج العملية أو العلمية أو بالتحايل الذكي أو بأشكال الإقناع بتاعته مدى أحقية المسألة اللي هو بيقول بيها. فآخر حاجة، إن الإمام أبو حنيفة طلب للقضاء. يا ده احنا بنجري على القضاء جري والله دلوقتي يا جدعان. أبو حنيفة طلب أن يكون قاضي البلاد في ذلك الوقت، فرفض الإمام أبو حنيفة. فسأله الخليفة في ذلك الوقت: ولما لا يا أمير يا أبو حنيفة، وأنت إمام الأئمة، نقربك إلينا ولا تريد ذلك القرب؟ فقال: يا خليفة، أنا لا أصلح لذلك. فقال: بل تصلح. فقال: لا أصلح. وذهب ورفض فقال: اتوا به واجلدوه حتى يقبل بتلك الوظيفة. أبا حنيفة يجلد من أجل أن يقبل وظيفة القضاء. يا صلاة النبي، ده احنا دلوقتي بسم الله ما شاء الله بس تتعين في وكيل النيابة كخريجين حقوق، بنعمل عمايل وتحريات وقدم هنا وتعالى ولجنة سباعية موال طويل جدا، ما علينا. فلما رفض: ائتوا به واجلدوه. فجابوا الإمام أبو حنيفة: تقبل؟ قال: لا أقبل القضاء. فجلدوه. طب هو مش بيقبل القضاء ليه؟ بس احنا خلينا نركز نعرف هو رافض ليه من الأول. أبو حنيفة شايف إن هو لو بيجي في القضاء للخليفة ومسك بكبير القضاة، إن هو قد يتأثر بمحاسن الخليفة فلا يرى عيوبه. الحد دي تخليه ما ياخدش باله من العيوب، أو العيوب على أنها جزء من المحاسن، فخاف إن هو يفتتن. والبشر بيفتتنوا عامة إلا من رحم ربي، اللي هو يكون متمسك بالطاعة. فالمهم أبو حنيفة رأى إن هو لأ، ما ينفعش. ومن ناحية تاني، حتى لا يضعه الخليفة في سائل ما تخيره ما بين الوظيفة والحق، لو جه الحج فهو خاف إن هو يتحط في الحتة دي ويضع في ذلك الوقت. كده يقول الإمام أو الخليفة: يا خليفة، هذا لا تفهم من شرع الله. الخليفة يقول له: كان زمان، أنت نسيت اللي عملته. فالمهم ده الفكرة، أو دي الفكرة اللي أبو حنيفة رفض عشانها. الفكرة بتبسيط يعني، خلاص، لكن ليس هكذا قيلت الفكرة بسيطة. فأبو حنيفة رفض تلك الوظيفة وقال لا، فجابوا وراحوا جلدينه. فجال الخليفة بعد أن جلد فقال: ها مضوك قد رضيت بتلك الوظيفة. فقال: يا خليفة، والله لا أرضى بها ولا أصلح. فقال: بل تصلح. قال: إن صدقتني فإنني لا أصلح كما أقول لك، وإن لم تصدقني فكيف تولي القضاء رجل لا يصدق قوله. فمن الناحية العقلية كده أنا بص مش نافع، مش نافع يعني، مش نافع في القضاء يعني، مش هنفع. أنا عارف نفسي، فلو صدقتني يبقى خدت كلام من صدوق وجنبتني إنك تحطني في شيء لا أستطيع أن أقف فيه، ولم تصدقني فأنا بما تصفني به لا أستطيع أن أتحمل مثل تلك المكانة العليا. وظل الإمام أبو حنيفة يجدد ولا يقبل بهذه الوظيفة إلى أن توفاه. ده اللي هو الثبات على المبدأ، ده الكلام العام اللي احنا او المواقف البسيطه اللي خدنا من حياه الامام ابو حنيفه النعمان في ما قلت: اذا اراد احدكم ان يقنع احدا ما فكره ما فليحدد شخصيه ذلك ايهما تكون من الخمسه، هل واحد شخص عملي ام شخص علمي، ام لابد ان نستخدم معه التحايل الذكي، ام انه شخص لابد ان نستخدم معه الصبر والحلم، ام انه لابد ان نستخدم معه الثبات على المبدأ حتى لن نفتتن. وخدنا عدة قصص لعلنا ان شاء الله نكون وفقنا فيها بفضل الله. حاجة اخيرة، كان مقولة كده: ليس شيء اضر على الام واسرع على سقوطها من خذلان ابنائها للسانها واقبالهم على ألسنة اعدائها. ليس شيء اضر على الامم واسرع على سقوطها من خذلان ابنائها للسانها واقبالهم على ألسنة اعدائها. كن شامخا في تواضعك متواضعا في شموخك، تلك واحدة من صفات العظماء. وإذا كان لك قلب رقيق كالورد وإرادة صلبة كالفولاذ ويدا مفتوحة كالبحر وعقل كبير كالسماء فأنت من صناع الأمجاد. يا رب كنوا استمتعت واستفدنا قدر ما، جزاكم الله خيرا. فمن استطاع أن يثبت ويثبت أهله وزويه على الحق بفضل الله الله خيرا، ومن كانت له الرضا والإرادة والعزم على إقناع شخص آخر فله كل التحية والتقدير، وإن لم يستطع في تلك فعليه بالأولى أو فعليه بواحدة. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة احنا استمتعنا جدا بمحاضرة حضرتك، وقد ايه المحاضرة رائعة وجميلة. وحضرتك يعني كل ما واحد يخطر على باله سؤال بنلاقي حضرتك بتجاوب، يعني بتقول الإجابة غير ما احنا نسأله. يعني بجد حضرتك شرحك جميل ورائع، وربنا يجازيك عنا خير إن شاء الله. جزاكم الله خيرا يا جماعة. له حد عنده استفسار أو سؤال أو ما شابه؟ أكيد في حاجة جات مني يعني، اتفضلوا. طبعا ربنا يجزيك خير يا استاذ الصابي، ربنا يبارك في حالك، فعلا شرح اكتر من رائع بجد. ولكن سؤال في حاجه بسيطه بعد كده اطلب من حضرتك طلب صغير. بحس ان الشخص العلمي والشخص العملي بيبقوا شويه قريبين من بعض، يعني تقريبا كده الاثنين يعني بيعتمد على نظريه او بيعتمد على حاجه لازم كده يعرفوها ويسمعوها عشان خاطر يقتنعوا. ف كنت عايز بس لو تديني توضيح بسيط او حاجه افرق بين الشخص العملي والشخص العلمي، هل فعلا الاثنين شبه بعض بشكل كبير وبيتقاربوا مع بعض صفاتهم، ولا الاثنين مختلفين وانا اللي اخطات الفهم بس؟ جزاك الله خيرا. الفرق بين الشخص العلمي والشخص العملي، الشخص العلمي لما تكلمنا في قصه الامام ابو حنيفه مع احد احفاد الرسول صلى الله عليه وسلم، ابتدى يعتمد على نظريات. بمعنى حضرتك بتقول كلام هو واحد اتنين تلاتة اربعة صحيح تمام، او انا سمعت منك الكلام فهبتدي ارد عليك، رد حضرتك بيكون على الطرف الاخر اللي هو من ناحية العلمية بسؤال، الطرف التاني بيجاوب عليه بكل بساطة من ثوابت. انا ببقى عارف الاجابة او حضرتك بتبقى عارف الاجابة، والثوابت غالبا بتبقى من القرآن والسنة. مش عايزين نفصل لان احنا عندنا في القرآن وفي السنة يعني في الادلة نفسها في ادلة نسبية وادلة قطعية، خلاص كده. فاحنا في الغالب بنعتمد على الادلة القطعية. طيب ولو عايز حضرتك افصلك الادلة النسبية والقطعية مفيش مشاكل، يعني بعد ما نخلص الاجابة دي فنبتدي ان احنا نكون عارفين الاجابة. عن طريق الاجابة يعني حضرتك سألت سؤال للطرف الثاني اللي هو بيتهم شيء ما، فحضرتك بتطلع عليه سؤال تبقى عارف الإجابة بتاعته من المسلمات أو من الثوابت، فتبتدي تبني عليها المقارنة. وبتوصل للشيء اللي انت بتدافع عنه او بتحاول تثبته. اما الشخص العملي، خدنا قصة الامام ابو حنيفة مع الرجل الشيعي اللي كان يكفر سيدنا عثمان بن عفان، دول ما هيحبوش يقتنعوا بانك تقول له ثوابت من القرآن، لان هما في الغالب بيتكلموا في مسائل ما غير موجودة، او احنا ما نعرفش نجيب ادلتها من القرآن، خلاص اللي هو بيقولوا عليها الصغائر او الحاجات اللي ممكن حتى يكون الائمة اختلفوا فيها، في اختلاف الائمة رحمة. فالمقصود ان هو بيحاول يتكلم في اشياء ممكن تبقى بالنسبة للناس ما عرفوش يجيبوا ادلة، او بالنسبة لبعض العلماء حتى. فحضرتك لازم تحط الطرف ده او الشخص ده في موقف مشابه حتى يستنكر ذلك، ويبتدي يقول كل اللي عنده. فلو حصل له كده الطرف التاني هيكون ايه وايه وايه وايه وايه وايه، خلاص، وتبتدي تسقط اللي جاله على الموقف اللي هو فيه، فهنا هتحصل له الصدمة. يعني حضرتك كده عملت حاجتين اتنين، انك اثبتت النظرية اللي انت بتقول بيها في حين تشكيكه في مقال، فبتحصل الصدمة في وقت أسرع، فيبتدي إن هو يدرك إن هو اصحى فوق أنت إيه اللي بتقوله ده. أما الشخص العلمي فلا، حضرتك بتفند حججه وتثبته بحججك أنت. يعني دي إيه يعني كده باختصار إيه بسيط.